بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، فوصلوا كلال الليل بكلال النهار، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ أيها الإخوة في الدرس، فإنه بناء على رغبة الكثيرين نحن قدمنا درس الأربعاء إلى يوم الأحد، وإذن ونحن في آخر الدرس الماضي، درس ليلة البارحة، بدأنا فيما يتعلق بشروط الصلاة. الصلاة كما هو معلوم لها شروط، وهذه الشروط لا بد أن تتحقق، والشرط لا يصح المشروط إلا بتحقق ذلك الشرط. وقد أخذنا ما يتعلق بالطهارة من الحدث، عرفنا أن الطهارة من الحدث إما يكون الحدث أكبر أو أصغر، وقلنا إن المؤلف اقتضب الكلام في الطهارة من الحدث لأنه سبق أن تكلم عنه وفصل، وفصلنا ذلك أيضا وبينا أكثر مما في الكتاب، ولذلك لم يعده المؤلف. ثم بعد ذلك الشرط الثاني هي الطهارة من النجس، لكن الطهارة من الحدث مجمع عليها بلا خلاف في جزئياتها، فإنها شرط من شروط صحة الصلاة. أما الطهارة من النجس فهناك بعض المسائل الجزئية يخالف فيها البعض، وإن كان جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الذين تعرفونهم يرون أنها شرط في صحة الصلاة. ولم نأخذ منها فيما أذكر إلا مسألة واحدة، ونستمر إن شاء الله، فنستمع إلى القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب شرائط الصلاة. قال: وإن جبر عظمه بعظم نجس، فإن جبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته. هذا أشرنا إليه في درس ليلة البارحة، وأشرنا إشارة موجزة إلى قاعدة الضرر يزال التي استمدت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وبينا أن تلك القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكبرى، وأنه يتفرع عنها قواعد عدة، ومنها قاعدة لا الضرر يزال، ومنها قاعدة أيضا لا ضرر ولا ضرار. إذن هذه القاعدة التي أشرنا إليها الضرر يزال، تفرعت عنها قواعد عدة، ومنها الضرورة تقدر بقدرها، كل ذلك تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة. فإذا لحق الإنسان ضرر أو أذى في بدنه فإن ذلك لا يعرض له، وإن لم يلحق هذا فإنه أيضا ينبغي تركه على الرأي الراجح. قال: لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد. يعني قصده التطهر من الحدث آكد من إزالة النجاسة. لماذا؟ لأن الطهارة من الحدث مجمع عليها، والطهارة من النجس اختلف في بعض جزئياتها، لأن هناك من يرى أنه يصلى وفي الثوب نجاسة، وإن لم يكن هذا هو رأي جمهور العلماء، ولكن وجد من خالف في ذلك، ويحتج بأنه لا يوجد آية، مع أن قول الله تعالى: وثيابك فطهر، فسر بأن المراد به أيضا في أحد تفسيريه المراد بها الثياب التي تلبس. قال: ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف. يحتمل، قال المؤلف، لكن الحقيقة لا ينبغي، لأنه لا يضمن أن يعود العظم كما كان، وربما يترتب عليه ضرر، وربما يؤدي ذلك أيضا إلى شيء من المثلة. وهذه الشريعة الإسلامية كما عرفنا بنيت على التيسير والتخفيف ورفع الحرج ومراعاة مصالح الناس. قال: لأنه إذا لم يخف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر. قال: وإن أكل نجاسة لم يلزمه قيئها، لأنها لأنها حصلت في معدته فصارت كالمستحيل في المعدة، في بعضها في معدنها وإلا لا. وهذا تفسير لها، لأن المراد بالمعدن هو أصل الشيء والمراد المعدة. يعني لو قدر أن إنسانا امتلع نجاسة أخذها فالتقطها فوصلت إلى معدته، هل تصح صلاة؟ والجواب نعم، لأن المعدة نفسها تشتمل أيضا على النجاسات التي تذوب فيها وتتحلل فتنتهي كما تعلمون إلى الغائط الفضلة التي تخرج من الإنسان. إذن هي مراد المؤلف رجعت إلى معدنها أو إلى المعدة التي هي مقرها وأصلها، فهذه لا تأثير لها فيما يتعلق بالطهارة. قال: وإن عجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه. وإن عجز، أعيدها مرة أخرى. قال: وإن عجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا. نعم، قد يكون الإنسان مربوط يعني مكتف لا يستطيع أن يحل ثوبه فيخرجه من بدنه، إذن هذا ليس له وسيلة لإخراجه، فهل يترك الصلاة لمجرد أن الثوب فيه نجاسة أو يصلي؟ الجواب بأنه يصلي لوجود مانع يمنعه من إزالة النجاسة فيصلي، وتصح صلاته هنا لأنه غير قادر على إزالتها. قال: صلى ولا إعادة عليه لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة. قال: وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه. يعني قصده كالسترة أي ستر العورة، وليس المراد بها السترة التي يضعها الإنسان بينه وبين ماذا القبلة لو صلى وحده، لا، المراد هنا ستر العورة، لأن ستر العورة إنما هي شرط، وستر العورة يرى أنها آكد من ذلك كما سينبه المؤلف وإن لم ينبه نبهنا، لأن ستر العورة لا يختص بالصلاة، وإن كان شرطا فيها فمطالب المسلم بأن يستر عورته. قال: وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها. نقف عند هذه: إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا، أن يصلي عريانا أو يصلي بذلك الثوب النجس، يعني هو أمامه، يعني هناك ضرران أو ممنوعان، فأيهما يختار؟ أيصلي مكشوف العورة أو يصلي وعليه ثوب النجس؟ هذه لو خرجنا عن المذهب لوجدنا أن الأئمة الأربعة انقسموا فيها، فمالك مع الإمام أحمد يصلي بالثوب النجس، والشافعي لا يرى أنه يصلي عريانا لأن الثوب النجس لا تصح الصلاة فيه، والحنفية لهم تفصيل في مذهبهم ولا ندخل في ذلك الكلام. إذن إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا فهل يلبس الثوب النجس ويصلي فيه ويستر عورته، على أساس أن ستر العورة أهم من ماذا؟ من النجاسة، من إزالة النجاسة، أو أنه يصلي مكشوف العورة ويبقى معذورا؟ هذا هو الذي يشير إليه المؤلف. قال: وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الآدمي لوجوبه في الصلاة وغيرها، أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. والسوآت إنما هي جمع سوى، والمراد به ما يتعلق بماذا؟ بعورة الإنسان. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري أي يغطي سوآتكم، وريشا أي الثياب التي تلبسها للجمال، هذه أخرى، فالأولى ضرورة والثانية إنما هي من الكماليات، وأنتم تعلمون هناك ضرورات أو ضروريات في الشريعة، وهناك كماليات وهناك تحسينيات، هذه أمور تكلم عنها العلماء في مقاصد الشريعة وبينوها، والذين يدرسون الأصول يعرفون مثل هذه الأمور. إذن ستر العورة ضرورة، والتجمل بالثياب إنما هو من الكمال، وربما يزداد فيكون أمرا تحسينيا، فأنت هنا من الضروري أن تضع في بيتك ما تحتاج إليه ضرورة، وتفرش ذلك البيت وهذه كماليات، ولو زدت في ذلك يكون من باب التحسينيات. إذن هنا إنسان لم يجد، لا يخلو من أمرين: ليس أمامه إلا ثوب نجس أيصلي فيه فيستر عورته، لأنه مطالب بستر العورة وحفظها في كل أحواله، أو أنه يكشف عورته ويصلي فكيف يصلي بثوب نجس؟ الذين قالوا يصلي مكشوف العورة قالوا لأنه معذور، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا لم يجد ما يصلي فيه طاهرا فيصلي، والآخرون قالوا لا يصلي بالثوب النجس لأنه يستر عورته، وستر العورة مطلوب. وهناك كلام في ستر العورة في مال إذا لم يجد إلا ما يستر السواتين يسترهما، ولو لم يجد إلا ما يستر أحدهما بأيهما يبدأ، ولو لم يجد إلا ورقا أو ورق شجر ماذا يفعل، هذه كلها أمور تكلم فيها العلماء. نعم. قال لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه، وتعلق حق الإنسان به أي أن الإنسان يعني مطالب بأن يحفظ عورته، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، يعني أمره بذلك غطي فخذك. وهذا مما يستدل بعمومها المالكية والحنابلة في أنه يصلي بثوب النجس، مع أن هذا مطلق ولكن أخذوا بعمومه غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، لكن هو في الغالب ينصرف إلى ماذا ما تغطى به العورة من الطاهرات، لكنهم هم أخذوا بعموم الحديث. قال والمنصوص أنه يعيد، والمنصوص يعني على الإمام أحمد أنه يعيد، يعني لو صلى بثوب نجس فهل يعيد الصلاة أو لا يعيد، هذه مسألة فيها خلاف في المذهب وفي غيره، فهناك من يرى أنه يعيد وهناك من يرى أنه لا يعيد. أما عند من يرى أنه لو صلى بثوب فيه نجاسة أصلا فصلاته صحيحة، فهؤلاء لا يرون أصلا الإعادة. قال والمنصوص أنه يعيد لأنه ترك شرطا مقدورا عليه ويتخرج ألا يعيد كما لو عجز عن خلعه. ما معنى مقدورا عليه؟ يعني هو الآن لا يقدر عليه لكنه بعد ذلك يستطيع أن يجد ثوبا ولو إعارة، يعني يستطيع أن يستعير ثوبا، يعني هنا أيضا لو وجد من يعيره ثوبا ليصلي فيه فإنه يستعير ثوبا طاهرا. إذن مراد المؤلف هل يعيد أو لا يعيد؟ منهم من قال لا يعيد لأنه وقت وجوب الصلاة عليه لم يجد ثوبا طاهرا يستر به عورته فصلى بثوب النجس فيعفى عنه. وعلى القول الآخر يعيد الصلاة لأنه عندما صلىها قد صلىها وقد اختل شرط من شروطها ألا وهو أنه صلىها وثوبه نجس، هذا هو مراد المؤلف، فيعيدها لأنه قادر بعد ذلك على أن يصليها بثوب أو بإزار طاهر. قال ويتخرج ألا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه، يعني لو قدر أن إنسانا مربوط اليدين لا يستطيع أن يخلع ثوبه وفيه نجاسة فهذا يصلي فيه ولا يعيد لأنه هنا غير قادر على ذلك فهو عاجز. كذلك لو كان في مكان مسجون في مكان النجس في حمام مثلا عند من يرى عدم صحة الصلاة فيه أو في حش، فإنه في هذه الحالة ما أو في محل يوجد فيه بول ونحو ذلك فإنه يصلي ولكن لا يعيد الصلاة. هناك تفصيل إذا كانت الأرض رطبة كيف يصلي، أيصلي قائما يومئ إيمان، هذه مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما تيقن به. لم يزل. قال وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به أن التطهر قد لحقها. يعني لم يزل، لو خفي عليه موضع النجاسة في ثوبه يعلم بأن البول تطاير على ثوبه أو أنه وقع دم على ثوبه أو شيء من الغائط ولكنه لا يعلم موضعه بالتحديد أو من المذي على القول بأنه ما لا يغسل، فماذا يفعل؟ قالوا يغسل الثوب كاملا حتى يتيقن من ذلك، كذلك لو كان في موضع الصلاة، وكان الموضع يمكن أيضا أن يغسله، لا يدري في بقعة، في غرفة، في فناء، في حوش إلى غير ذلك، قالوا يغسل ذلك المكان ويطهره إذا كان معدا للصلاة، لكن لو كان في فلاة، في صحراء، في مكان واسع فلا. فإذا كانت المرأة إذا أرضعتها امرأة في حي من الأحياء لا يتزوج إنسان أرضعته امرأة في هذا الحي، لا يتزوج منه. لماذا؟ لأنه يخشى أن يقع أن يتزوج أخته، لكن لو كانت في قبيلة كبيرة يتزوج، لأنه بذلك يكون من باب التضييق. إذن هنا فرق بين شيء يمكن أن يفعله الإنسان دون وجود ضرر، وبين ما يلحق الإنسان الضرر فيه. قال: لأنه تيقن النجاسة فلا يزول إلا بيقين غسلها. قال: وإن صلى على منديل طرفه نجس على الطاهر منه صح صلاته. ليس شرطا أن يكون منديلا، يمكن أن يكون سجادة، يمكن أن يكون مثلا فراشا من ساعر، يمكن أيضا أن تكون قطعة قماش. المهم أن المكان الذي يصلي عليه الإنسان الذي يباشره، يعني الذي تقع عليه أعضاؤه ويمسه ثوبه، ينبغي أن يكون طاهرا، هذا هو مراده. ولكن لو كان فيه طرف نجس لا يمسه بدنه، قالوا هذا لا تأثير له، فإن صلاته تصح، هكذا يقولون. ويقيسون ذلك فيما لو صليت وبجوارك شخص عليه ثوب نجس وأنت ملتصق به، فهل هذا يؤثر عليك؟ يقولون لا، على الرأي الصحيح. لماذا؟ لأن هذا ليس موضع صلاتك، ولا تحمل تلك النجاسة، وإنما يحملها غيرك، فلا تأثير لها عليك. ومن هنا لاحظوا أيها الإخوة أهمية الصلاة وعناية العلماء فيها ودقة المسائل وتنوعها وكثرتها، فينبغي أن نلاحظ مثل تلك الأمور. أنا قبل قليل سألني شخص الآن الذي وقفني وأخرت الدرس، يقول بأنني لم أصلي العصر انشغلت، وأنني الآن هل أصليها الآن وإلا غدا؟ يعني هذه أمور لا ينبغي للمسلم أن يجهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر، فما بالك بمن ينشغل عنها بأمر من أمور الدنيا، لا ينبغي. وحتى لو انشغل عنها فليبادر الإنسان، أو ربما نعم معنا الآن حتى يستفيد، يعني الإنسان لو ترك صلاة من الصلوات فعليه أن يبادر بقضاء تلك الصلاة، فإنه لا عذر له في ذلك. قال: فإن كان المنديل عليه أو متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى. فرق أيها الإخوة بين أن يكون الإنسان حاملا للنجاسة، وبين أن تكون مجاورة له. فالذي يحملها الإنسان يكون متلبسا بها، مثل الثوب الذي يلبسه، أو الغطرة التي يضعها، أو الطاقية، أو السروال، أو غير ذلك. ولذلك ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بنعليه أتاه جبريل فأخبره بأن فيهما قدا، فخلعهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فخلع الصحابة رضي الله عنهم أحذيتهم اقتداء بالرسول، ظنوا أن ذلك حكما شرعيا مقررا، لأن الرسول هو قدوتهم وعنه يتلقون الأحكام. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته بين لهم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فقالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. فأخبرهم، قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدا فخلعتهما. ثم بين في أحاديث أخرى بأن الإنسان إذا وجد في نعليه قدا فإنه يفركهما، وأظنه مر بنا أيضا هذا، وفي بعضها ينظر أسفلها، هذا لو صلى فيها. ولكن الأكثر كما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالنعلين ولا بالخفين، إنما يصلي بماذا؟ يصلي بدونهما، وهكذا ينبغي. ولم يكن المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروشا كما ترون. أما أولئك الذين يتمسكون بمثل تلك المسائل ويجعلونها أصولا، ويهملون الأصول، وينشغلون بمثل هذه الأمور التي أكثر ما يقال فيها أنها تستحب أحيانا، فلا ينبغي حقيقة أيها الإخوة أن ينشغل بمثل ذلك. قال: فإن كان المنديل عليه أو متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته. عليه يعني كأن يكون على رأسه، أو مربوطا به ينجر. نعم. قال لم تصح صلاته لأنه حامل لها، وإن كان في يده حبل مشدود بشيء نجس ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته. انظروا دقة الفقهاء أيها الإخوة، قالوا لو ربط، يعني لو ربط الإنسان بشيء فلا يخلو من أمرين، إما أن يكون الشيء المربوط به يتحرك معه كحيوان صغير شاة مثلا أو عناق، أو أن يكون حيوانا كبيرا كالفيل هذا يتحرك وهذا لا يتحرك، أو سفينة صغيرة إذا تحرك اهتزت معه وتحركت، أو سفينة كبيرة ثابتة راسية لا تتحرك، فقالوا ما يتحرك معه يؤثر فهذا يتأثر بالنجاسة، وما هو ثابت مستقر لا أثر له بالنسبة للنجاسة فلا يؤثر. هذه من دقة الفقهاء، مع أن كتابنا لا يأتي بالجزئيات الدقيقة الكثيرة، لكنه ما شاء الله مع ذلك يعنى بمسائل دقيقة كلنا بحاجة إليها. وأنتم ترون الآن حالة المرضى وما يربط بهم وما يعانون، وسيشير أيضا إلى الزجاجة وما فيها. نعم. قال لم تصح صلاته لأنه كالحامل لها، يعني الذي يتحرك معه، لأن الحبل إذا قمت تحرك ذلك الحيوان معك أو ذلك المربوط به، ركعت تحرك، سجدت وهكذا. أما إذا كان ذلك المربوط به ثابتا مستقرا فلا أثر له. لماذا؟ قد يسأل سائل فيقول ما الفرق، يعني الشيخ لم يبين ذلك، ما الفرق؟ المؤلف ما بين السبب، قضية التبعية، لأنه إذا تحرك معه ينزل منزلة التابع له، بمعنى كالإنسان الذي يتبعك يتبع خطواتك، والذي لا يتحرك لا يكون تابعا، فالتابع يؤثر والذي لا يكون تابعا لا تأثر له. هذا هو التعليل الذي ذكره الفقهاء رحمه الله، ولا أدري هل المؤلف نبه أو لا، نستمع. قال وإن كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة. كالفيل يعني كالحيوان الكبير، مثل الحيوان الكبير كالفيل الجمل. إذن المؤلف كأنه يريد كالفيل، يعني كالحيوان الكبير كالفيل، وكالسفينة الكبيرة التي إذا رست لا تتحرك، لكن لو وجدت قاربا وربط فيه ومليء بالنجاسة هذا يتحرك. قال وإن كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة لم تبطل صلاته لأنه غير حامل لها. هذه أيضا مثل هذه المسائل، قد يسأل سائل فيقول لماذا يذكرها الفقهاء هذه المسائل، يعني هل هي تقع، هل يمكن إنسان أن يربط؟ نعم، قد يربط نفسه بحيوان لأن الحيوان حتى لا يفر يحرص عليه، وربما يربط أيضا نفسه بذلك القارب حتى لا يتحرك، وربما بعض الناس يعشق ذلك الشيء. وهناك ما يعرف بالفقه الفرضي أو التقديري، كانوا فيما مضى في زمن أبي حنيفة وما بعده والحنفية هم الذين توسعوا في الفقه التقديري أو الفرضي، يقول لو أن إنسانا معلق في الهواء هل يصلي؟ ما الآن يعلق في الطائرة. لو أن سفينة قطعت مسافة القصر بلحظات، ها هي تقطع الآن السفينة والطائرة وكل شيء. إذا كان فقها فرضيا فأصبح واقعا، إنسان مثلا يصلي وهو مربوط بكلب، ها هي من الأشياء التي يذكرها العلماء. إذا قضايا تحصل، تجد أن المريض مربوط بشيء فيه بول فيه عذرة إلى غير ذلك، إذن هذه كل أمور أصبحت حاصلة. فكوننا نجد فقها قد أعد وتكلم فيها كابر العلماء هذا مما يطمئن إليه ويأنس به طلاب العلم. ففرق بين أن تجد قولا للأئمة وأن تجد قولا أو رأيا لإنسان متأخر، لا شك هناك فرق. قال وإن كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة لم تبطل صلاته لأنه غير حامل لها، فأشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش. لا، هنا ليس حامل، ولا كنت قلت لكم بأنه يتبعه، الذي يتحرك معه بمثابة التابع له، والذي لا يتحرك معه كأنه منفصل عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإن حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته. إن حمل حيوانا طاهرا أو صبيا، انظروا أو صبيا يعني صغيرا، فهل تبطل صلاته؟ الجواب لا، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حملها عليه الصلاة والسلام وتقدم وفتح الباب ورد، وكان الحسن والحسين يصعدان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسجد وينزلان، فهنا لا تأثير لهما. لماذا؟ لأن النجاسة الموجودة هي في معدة هذا الحيوان أو هذا الصيد، كالحال بالنسبة لك أيها المصلي، أليست معدتك تحوي شيئا من النجاسات؟ الجواب نعم. ومع ذلك لا تأثير لها. متى يحصل التأثير؟ إذا خرجت تلك النجاسة. قال: وإن حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب ابنته رضي الله عنهما. وهذا يحتج به أيضا العلماء الذين يرون أن الحركات غير الكثيرة لا تبطل الصلاة، فهناك من العلماء من يحدد بعض الحركات بحركتين أو ثلاثة وأربعة ويقول تبطل الصلاة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم، وكان يغمز عائشة عندما تعترض بين يديه اعتراض الجنازة وهو يصلي، وها هو الحسن والحسين يصعدان على ظهر رسول الله وينزلان. إذن دين الله يسر، لكن لا شك بأن الأولى هو الخشوع، لكن ذلك لا يؤثر على خشوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه عليه الصلاة والسلام مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فلا تشغله الدنيا ولا أمورها. وهكذا الإنسان أيضا ينبغي له أن يكون ثابتا في صلاته مستقرا، لكن لا نأتي إلى إنسان يتحرك ونقول يا فلان اكثرت الحركة بطلت صلاتك. لا، الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك بعلم. ولا يجوز للإنسان أن يحكم على أمر دون أن يكون عنده دليل قطعي على بطلان ذلك الشيء أو صحته. قال: متفق عليه. ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته فأشبه ما في جوف المطي. في جوف المطي المصلي ولا لا؟ أنتم ما تنتبهون. المطي ولا المصلي؟ ها؟ هي المصلي. ما معنى المطلي؟ يعني المصلي. قال: ولأن ما في الحيوان. ولذلك أنا قد انتبه للشرح، فانتبه يعني اللي معهم كتب أخوة، يعني مفروض إحنا هم أيضا من أهم الأمور نصحح الكتب، يعني قد أكون أنا منطلق في الشرح ما انتبه للقارئ، وخاصة أحيانا هو يسرع فقد تفوت كلمة. يعني المصلي، لأن الكلام عن المصلي، هذا المصلي له معدة وفيها نجاسة، فما الفرق بينه وبين من يحمل؟ إذا كان الذي يحمله حيوانا طاهرا، أما النجس فلا. قال: ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته وبعضها في معدنه أيضا، في بعض النسخ والمعدن هو أصل الشيء والمراد بالأصل هنا المعدة، فلا فرق. فأشبه ما في جوف المصلي. قال: ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته. هذه ترون الآن تحصل الآن، إذا ذهبت إلى كثير من المرضى الذين يصابون بالأمراض، وبخاصة الذين يقعدون على السرر التي يسمونها السرر البيضاء، التي لا يستطيع مثلا أن يذهب إلى الحمام إلى دورة المياه، أو يكون معه انطلاق في البول أيضا، لأن بعض الناس بسبب الحادث أو المرض يحصل عنده انطلاق في البول والغائط لا يستطيع أن يمسكه، فتوضع له أشياء تحفظ فيها مثل هذه الأشياء، فهذه يعني يعامل: فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي يمكن أن يزال وقت الصلاة يزال، وما لا فلا، فيصلي حتى ولو على نجاسة. لأنه أيها الإخوة انتبه، يظن بعض الناس أنه كان في مرض في حادث كبير، يظن أن الصلاة تسقط عنه، وإذا كانت الصلاة لا تسقط وقت اشتداد المعارك، وأنت تسمع قعقعة السيوف الرقاب وتتساقط لا تسقط عنك الصلاة، يعني عند اشتداد الخوف فكيف تسقط في أمر؟ ما دمت تستطيع تومئ ولو إيمان صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأومئ إيماء، ولا تسقط عنك حتى ولو بطرفك، لأن هذه الصلاة أمرها عظيم، وسبق أن تكلمنا عنها وسنتكلم عنها إن شاء الله كثيرا. وأنتم ترون أننا كلما وجدنا مناسبة دخلنا فيها. لماذا؟ لأن هذه تتعلق بالأحكام، لأن كتابنا وسط في الأحكام، فنحن نحاول أيضا أن نشير إلى بعض المسائل التي ترد في الذهن أثناء الشرح. قال ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته، لأن الحامل لنجاسة في غير معدتها أشبه ما لو حملها في كمه. هذا في مذهب الحنابلة. لو أردنا أن نخرج، وأنا أريد لا أريد، لأن كثير من الإخوة لا يريدون التعرض لمثل، لكن تعرضون لها ليس معنى هذا أننا نعتبرها إلزاما، لا، لكن أحيانا تكون فائدة، لأنه في مثل هذا هنا قال لا يجوز، لكن لو انتقلت إلى مذهب الشافعية لوجدت أن منهم من يجيز ذلك ويعتبرون هذه من الأحوال التي تجوز، ولكن يقيدون ذلك بأن تكون القارورة مغلقة أي محكمة الإغلاق. لماذا؟ حتى لا يتسرب منها شيء من البول، فقالوا يجوز. إذن ترون بأن مثل هذا القول يستفاد منه في مثل ماذا؟ الأحداث عندما تشتد على الإنسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط طهارة موضعه، ويشترط طهارة موضع صلاته. يعني كذلك كما أننا عرفنا أنه يشترط أن يكون بدن المصلي طاهرا وثوبه طاهرا، كذلك الموضع الذي يصلي فيه لا بد أن يكون طاهرا. ولذلك رأيتم الأعرابي الذي جاء فبال في المسجد، فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، يعني لا تؤنبوا، لا توبخوا، لأنه جاهل بالحكم وهو بحاجة إلى التعليم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب مما دلو كبير فصب عليه، هذا دليل على أن الأرض تتنجس بالنجاسة. وأما حديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا فهذا عام، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في رواية حيثما أدركتك الصلاة، وفي رواية وأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد، هذا إنما هو في العموم. وسيأتي الكلام عن هذه الأحاديث إن شاء الله عندما نتحدث عن ماذا؟ عن الصلاة الفريضة في باطن الكعبة وعلى ظهرها، في الحش، في الحمام، في معاطن الإبل، في المقبرة، في المجزرة، في المزبلة، في قارعة الطريق، إلى غير ذلك من الأمور التي سيذكرها المؤلف، ربما نصل إليها الليلة أو الدرس القادم إن شاء الله. قال: ويشترط طهارة موضع صلاته، لأنه يحتاج إليه في الصلاة أشبه الثوب، فإن كان بدنه أو ثوبه يقع على موضع نجس لم تصح صلاته، وإلا فقها على حائط أو ثوب إنسان. فذكر ابن عقيل رحمه الله أن صلاته صحيحة. يعني مراد المؤلف هنا بأن الإنسان لو صلى وطرف ثوبه أو بعض بدنه يقع على النجاسة لا تصح صلاته، لكن لو صلى بجوارك شخص مثلا ثيابه ملطخة بالدماء، أن يكون جزارا لا يعنى بهذا الأمر، مع أن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعائشة رضي الله عنها تقول في الحديث الصحيح: كان الناس عمال أنفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم، حج على أهل الظاهر الذين يجبون غسل الجمعة. إذا لو كان بجوارك شخص عليه ثوب نجس، أو كنت في مكان ضيق ملتصق بحائط صف فالتصقت بالحائط والحائط فيه نجاسة، هل يؤثر ذلك عليك أو لا يؤثر؟ قالوا: لا يؤثر، لأنك لا تحمل هذه النجاسة ولست متلبسا بها، فهي منفصلة عنك. وهناك من العلماء من يرى تأثيرها. قال: فذكر ابن عقيل رحمه الله أن صلاته صحيحة، لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها، وإن سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها بسرعة لم تبطل صلاته. هل للقيد فائدة لما قال نجاسة يابسة؟ نعم، لأن الرطبة تؤثر، تعلق في ماذا؟ إما في بدنه، في جزء من بدنه أو ثوبه، فتبقى النجاسة موجودة فيه، ولكن اليابسة يزيلها بسرعة أو هي زالت. ويحتجون بحديث خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خلع النعلين. قد يقال الرسول خلع النعلين إذا انتهى الجواب، ولكنه لم يعد الصلاة، فهو بنى على ما مضى ولم يستأنف، فهذا دليل على أنه لا تأثير لها، يعني إذا اخترت بوجود نجاسة أو تذكرت نجاسة أو وقعت عليك فأزلتها فإنها حينئذ يعفى عنها. قال: وإن سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر. فزالت، ما معنى زالت؟ يعني وقعت مثلا على كتفه أو رأسه ثم ابتعدت عنه، يعني ما ثبتت عليه. أو أزالها بسرعة ما يتركه عليه مستقرة فتؤثر، لا فيمضي جزءا من الصلاة مجردا يراها يبعدها عنه، هذا هو المعاد. يعني وقع عليه منديل أو طاقية أو خرقة فيها نجاسة فيلقي بها بعيدا، أو نزل عليه شيء زرق فيه نجاسة جاف فإنه ضربه أيضا ثم ابتعد عنه، هذا لا تأثير له كما ذكر المؤلف. قال لأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر. وتعلمون أيها الإخوة بأن مسألة اليسير هذه معتبرة شرعا في كثير من المفل الغرري، كما مر في كما سيأتي إن شاء الله في البيع مر بالنسبة للكتاب السابق، وأيضا ترون أيضا قليل النجاسة يعفى عنه، أيضا ما لا يدركه الطرف، أيضا ما لا نفس له سائلة، الدم الذي لا يكون فاحشا، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي مرت وستمر بنا. فإننا نجد أن اليسير معتبر شرعا. لماذا؟ لأن هذا يعتمد على أصل من أصول هذه الشريعة، ألا وهو التيسير والتخفيف. قال لأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر، وإن كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه صحت صلاته، لا تؤثر محاذية لك النجاسة. لماذا؟ كما لو كنت تصلي على قطعة ترى هذه الأرض التي أنت عليها جزء عن يمينك فيه نجاسة وعن يسارك فيه نجاسة، ولكنك تصلي على بقعة طاهرة لا أثر لها، أيضا شيء يحاذيك لا أثر له. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن بسط على الأرض النجسة ثوبا أو طينها صحت صلاته عليها مع الكراهة. يعني تأتي إلى أرض فيها نجاسة فتأخذ قطعة سجادة أو فراش ولكن ما يكون فيه فتحات فتبسطه على تلك النجاسة، صلاتك صحيحة. وإن كان من العلماء من كره، ولكن فرق بين الكراهة والمنع. لماذا صحت؟ لأنك لا تباشر النجاسة. كيف لا تباشر النجاسة؟ لوجود حائل يحول بينك وبين النجاسة، هذا هو الأول. أو وجدت أرض فيها نجاسة فطينت، ما معنى طينت؟ هذا عندما كان يستخدم الطين، يؤتى بالطين التراب الذي يخلط بالماء فيوضع على هذه الأرض، بمعنى تكسى فيه، كما أنك تأتي إلى الأرض مثلا فتأتي بالإسمنت فتسمتها أو تبلطها، فأنت هنا غمرتها أخفيتها، إذن هذا أيضا جائز. وبذلك ترون أن الكتاب مع أنه وسط يشتمل حقيقة على كثير من المسائل الجزئية المهمة التي نحتاج إليها. قال: صحت صلاته عليها مع الكراهة لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها، ولا لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها. أنت قلت بحامل ماذا؟ ماذا قلت؟ فأتبع. نعم، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها. وهذا الواو والعطف تعطف على المجرور المجرور. ولا مباشر لها. لماذا؟ نعم، كما ذكرنا لوجود حائل يحول بينه وبين النجاسة. لكن ألا ترون فرقا بين إنسان يأتي إلى أرض النجسة فيفرش عليها، وبين إنسان يتحين يبحث عن أرض طاهرة فيصلي عليها؟ لا شك بأن الصلاة على الأرض الطاهرة أسلم وأفضل وأولى وأكمل، وإن كانت هذه أيضا قد غطيت النجاسة. قال رحمه الله: وقيل لا تصح لأن اعتماده، وقيل هذه نسميها صيغة تمريض، وهذا هو الصحيح، لأنه كيف لا تصح وهو يصلي على مكان طاهر. بعضهم يقول لا تصح، وقيل لا تصح لوجود الالتصاق. نعم هناك فاصل، ولكن النجاسة متصلة بأسفل هذا الفراش أو أسفل هذا الطين، إذن نقول أيضا معدة الإنسان فيها نجاسة. لا شك بأن القول الأول هو الصحيح والذي يلتقي مع روح هذه الشريعة. قال: وقيل لا تصح لأن اعتماده على الأرض النجسة. قال: وإن خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم الثوب. يعني في موضع معين تكون في غرفة وأنت تعلم بأنه رش في جزء منها في ناحية منها البول، فماذا تفعل؟ أنت لا تعلم أي مكان، أنت تصلي وأنت تشك، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اطرح الذي تشك فيه وانتقل إلى ما تشك فيه. كيف يزول عنك الشك؟ هو أنك تغسل هذه، ماذا؟ تغسل ذلك المكان فتطهره، إذا زال الشك عنك فتصلي وأنت مطمئن، هذا هو مراده. لكن لا تأتي إلى أرض واسعة فلا صحراء وتقول هذه فيها نجاسة، أنا أذكر أن فلان بال فيها، سبحان الله، هذه أرض واسعة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت الأرض مسجدا وطهورا وطهورنا. قال وإن خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم الثوب. قال وإن في محل معين، يعني معلومة عين، يعني محدد قصده، في محل معين يعني محدد، كغرفة لها ماذا؟ أركان محددة بها. قال وإن خفيت في صحراء صلى حيث شاء، لأنه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها. أولا لا يستطيع أن يحفظها من النجاسة، لأن هناك من يأتي هذا حيوان يتبول، وهذا الحيوان يكون نجسا، وعرفتم الكلام عن الحيوان مأكول اللحم في أبواله وأرواته، هذا أمر آخر، ويأتي الإنسان ويتبول. وكانوا فيما مضى أيضا كما سيأتي في قضية معاطن الإبل، كان يأتي الإنسان فينيخ جمله ويتبول، لأنهم يتخذون الجمل ساترا بخلاف غيرهم من الحيوانات، لأن الحيوان الآخر إن أبقيته واقفا تحرك فلا يكون ساترا لك، وإن أجلسته فإنه لا يكفي أن يسترك. فيأتي الإنسان حتى يحفظ نفسه عن الناس فينيخ جمله، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، وأظنه ولست متأكدا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال وإن خفيت في صحراء صلى حيث شاء، لأنه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها. قال الإمام رحمه الله هل يستطيع إنسان لو جمع كل ويتات الدنيا ومن هل يستطيع أن يغسل الصحراء الدهنة وغيرها؟ هذا أمر صعب، يعني يتعذر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فإن حبس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه. نعم، إذا حبس في مكان نجس، في حمام، في حش حتى، الذي هو مكان البول والغائط، هناك صلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، فهل يتوقف لوجود نجاسة؟ لا، لا بد أن يؤديها. قال فإن حبس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه هي استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وهل يستطيع غير ذلك؟ نعم، إن استأذن فأذن له أن يخرج إلى مكان طاهر فيصلي فعليه أن يفعل، ولا يكون ذلك عذرا. لكن إنسان قد يوضع في زنزانة، في غرفة ضيقة، في حمام، وهذا المكان الذي هو فيه ليس طاهرا، ماذا يفعل؟ عليه أن يصلي على الحالة التي هو عليها. قال أشبه المربوط إلى غير القبلة. أليس عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما يسيل يجري؟ قال فإن كانت رطبة يخاف تعديها إليه أومأ بالسجود وإلا سجد بالأرض. يعني أومأ في السجود، إن خشي أن يباشرها أيضا فإنه يومئ بالسجود، فيكون ذلك عذرا له. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة. هنا الآن هذه من المسألة التي يبحثها العلماء، صليت فرأيت عليك نجاسة، ولكن هذه النجاسة التي تراها هناك احتمالان، احتمال أن تكون قد علقت بك وأنت في الصلاة، واحتمال أن تكون بعد الصلاة، فإذا تردد الأمر بين أن تكون النجاسة علقت بك وأنت في الصلاة أو بعد الصلاة، فحينئذ نرجع إلى الأصل، والأصل ما هو هنا؟ البراءة. إذا النجاسة الأصل أن النجاسة إنما حصلت لك بعد الصلاة، هذا هو المراد. وقد مرت بنا القاعدة التي تذكرون أنا أشرت إليها، يعني ما مرت أنا أشرت إليها، اليقين لا يزول بالشك. ومن أمثلتها أنك لو كنت متيقنا مثل أنك متوضئ لصلاة المغرب ثم بعد ذلك شككت هل أحدثت أو لا، تبقى على الأصل الذي أنت متيقن وهو أنك على طهارة. ولو كنت متيقنا أنك قد نقضت طهارتك أحدثت ثم شككت هل أنك توضأت، تبقى على أن الأصل ما هو أنك غير متطهر، اليقين لا يزول بالشك. هنا ترد بين أمرين، وجدت نجاسة، هذه النجاسة يحتمل أنها كانت وردت إليك وأنت في الصلاة، واحتمال أنها بعد الصلاة، فما دام الاحتمال قائما بأنها جاءت بعد الصلاة فالأصل هو عدم النجاسة. إذن الأصل هو أن الإنسان طاهر، والنجاسة إنما هي طارئة عليه حادثة، فلا اعتبار لها في هذا المقام. قال: إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الإعادة، يعني وجوز ورأى احتمال أن تكون، هذا معنى، معنى ليس معنى جوز حدوثها بمعنى يجوز لا يجوز، لا، يعني قصد هنا جوز حدوثها أمكن أن تكون حدثت في الصلاة أو بعد الصلاة، لم تلزمه الإعادة لأن الأصل عدمها في الصلاة. وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان. لكن هنا علم، تيقن أنها في الصلاة لأنه كان يعلم نجاسة وربما نسيها أو وردت عليه النجاسة في الصلاة، فماذا يفعل؟ نعم، إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط. إحداهما يعيد لأنه صلى وعليه نجاسة، وإزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، إذن عليه أن يعيد الصلاة. والرواية الأخرى لا يعيد لأنه لم يذكرها أو لم يرد الحكم فيها إلا بعد أن تمت الصلاة، ولا تبطلوا أعمالكم. قال: والثانية لا يلزمه لما روى أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلع عليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال: ما لكم خلعتم؟ فقالوا: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قدر. رواه أبو داود. ليس معنى هذا أيها الإخوة أن هذا عام تكون خلف إمام يصلي بن عليه فيخلع فتخلع، لا، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عن طريقه تشرع الأحكام، فهذه الأحكام إنما تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عملا اقتدوا به، وإن أشكل عليهم سألوه. ولذلك لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين وسلم بعد الثانية توقف الصحابة، فقام رجل يعرف بذي اليدين أي بطول في يديه فتجرى وقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت، ولا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسى غيره، فإنه أري ليلة القدر ونسيها، ونسي في هذا المقام، وفي الحديث نسي آدم فنسي ذريته. إذن الإنسان ينسى، وربما يكون قريب عهد بشيء فينساه مباشرة، إذن هذا أمر حاصل. ومع ذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الصحابة صدق ذو اليدين، قالوا: نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام فأتى بالركعتين الباقيتين ثم سلم وسجد سجود السهو. فالصحابة رضي الله عنهم عرفوا بأن أصلا الصلاة إنما شرعت ركعتين ركعتين، فأقر الصلاة في السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن هناك كانت الأحكام تقر، كانت تشرع، فالصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا أمرا من الرسول صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه حكما قد شرع، فلما خلع نعليه خلعوا نعالهم. ولذلك لما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ فأجابوه بأنهم رأوه يفعل ذلك ففعلوا، فأخبرهم بأن جبريل نزل فأخبره بأن فيهما قدرا أي نجاسة فخلعهما. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة، أي لم يبدأها من أولها وإنما استأنف أي استمر بها. فلو كان وجود النجاسة في الصلاة يؤثر عليها لما استمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تذكرت علمت بنجاسة في الصلاة فعليك أن تزيلها. وليس معنى هذا أن الإنسان يدخل الصلاة عليه نجاسة، لا، لا ينبغي له ذلك. قال رواه أبو داود رحمه الله ولو بطلت لاستأنفها. فعلى هذا واضح، أنا وضحت ولو بطلت يعني صلاة لاستأنف أي بدأها من أولها، ولكنه بنى على ما مضى أي استمر فيها، فدل ذلك على أنه لا تأثير لوجود النجاسة في أول الصلاة بعد أن أزالها حين علم بها. قال فعلى هذا إن علمها في الصلاة فأمكنه إزالتها من غير عمل طويل فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها فقال القاضي رحمه الله. هذه مسألة جديدة الآن أيها الأخوة، إنسان علم بأن فيه نجاسة ولكنه نسي، فندخل الآن في باب النسيان. وتعلمون أيها الأخوة بأن هناك ما يعرف بالجهل وهناك ما يعرف بالنسيان وهناك ما يعرف بالإكراه، فهل وهذه بلا شك من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، لأن المرض سبب من أسباب التخفيف، السفر سبب، النقص أيضا سفر، فترون أن المرأة يخفف عنها وكذلك المملوك أيضا، ما تعم به البلوى سبب من أسباب التخفيف، كذلك النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا في الآية، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكر عليه. فالنسيان سبب من أسباب التخفيف. فإذا علمت بنجاسة في ثوبك ثم صليت ثم نسيتها أثناء الصلاة ولم تذكرها إلا بعد الصلاة، فهل تصح صلاتك أو لا؟ خلاف في المذهب وفي خارج المذهب. قال وإن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها فقال القاضي رحمه الله يعيد لأنه فرط في تركها. يعيد لماذا؟ لأنه فرط في تركها. هذا وجه. أصلا أنت علمت بوجود نجاسة فلماذا لم تبادر بإزالتها؟ تركها فنسيها فترتب على النسيان أن صلى، فانتهت صلاته، فبقي الآن يسأل عن الحكم، أتصح صلاته أو لا تصح لأنه صلى بنجاسة؟ هذا هو مراده هنا. قال وقال القاضي أبو الخطاب رحمه الله فيها روايتان كالتي قبلها. ما في وقال القاضي، مثل القاضي وأبو الخطاب. مثل القاضي وقال القاضي هو شيخ أبو الخطاب. إذا تعيد الكلام من أول حتى أصحح. قال وإن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها فقال القاضي يعيد لأنه فرط في تركها. كلام صحيح، نعم. ها وقال القاضي أبو الخطاب. وقال أبو الخطاب، احذف القاضي عندك. وقال أبو الخطاب رحمه الله فيها روايتان. أولا أبو الخطاب تلميذ للقاضي، ولكن أيها الإخوة ليس شرطا أن يكون الحق دائما ماذا يكون دائما مع الشيخ، لأنه قد يكون الشيخ أعلم وهذا هو الغالب، ولكن أيضا قد يقف التلميذ على مسائل ويطلع على أحكام لم يطلع عليها الشيخ، وربما أن الشيخ نسي. أليس الله سبحانه وتعالى يقول ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، في قصة وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إلى آخر الآيات، يقول الله تعالى ففهمناها سليمان، سليمان الابن وداود هو الأب، ففهمناها سليمان سليمان، ولكن الله تعالى شهد لكل منهما بالعلم وكلا آتينا حكما وعلما. إذن ليس معنى هذا أن يكون الحق دائما مع الشيخ، فالقاضي هو الشيخ، وهذا يحكي أيضا، ولكن أنا مرادي هنا أيها الإخوة بأن الحق لا يؤخذ من الرجال على أسمائه، وإنما يؤخذ دائما من الكتاب والسنة، فمن ترى قوله موافقا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقدمه، وما رأيت أن قوله يتعارض معهما فدع. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد يقول قولا ويأتي حديث صحيح لم يصح عنده فصح عند غيره فيكون أيضا مذهبا له، وهذا هو منهج الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. وقال أبو الخطاب رحمه الله فيها روايتان كالتي قبلها، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة. تعلمون قضية النسيان هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، يعني إذا صلى إنسان وعليه وفيه وقد تلبس بنجاسة ولكنه نسيها وذكرها بعد الصلاة، هل النسيان يسقطها؟ ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، وأن هذا عام. ليس النسيان على إطلاق أيها الإخوة، أنت لو نسيت ركن من أركان الصلاة هذا لا يسقط عنك، تعلمون هذا، لو نسيت ركوعا أو سجودا أو قراءة الفاتحة لا يسقط عنك، فالأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، ولكن الواجبات هي التي تسقط بالنسيان. فلو قمت من التشهد الأول وهو واجب فإنك تجبره بسجود السهو وصلاتك صحيحة، وقد وقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي للإنسان أن يكون فاطنا مدركا لأحكام صلاته، لأن الصلاة كما تعلمون أمرها عظيم وشأنها كبير وأهميتها أيضا أيها الإخوة السامية، فعلينا أن نعنى بها وأن ننتبه. والحمد لله أن يعني الكتاب الذي نقرأه عني بكثير من المسائل الدقيقة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا تصح والله حقيقة هذه قضية أنا أرى الأحوط أن الإنسان يعيد الصلاة، وإن كان هناك من المحققين المتقدمين والمتأخرين من أخذوا بها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، فإذا ما وقع الإنسان في نجاسة فالأحوط له أن يعيد الصلاة، فإن كانت صلاته صحيحة فالحمد لله، وإن لم تكن فيكون قد أداها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: لا تصح الصلاة. لكن لو جاءك إنسان قبل سنة يسألك، انتبه أيها الإخوة الفتوى تختلف، يأتي إليك إنسان يقول في سنة كذا عملت كذا، فقل خلاص أمر انتهى وذهب، ما نجلس ندقق ونرجع نؤنبه ونعيده ونقلب عليه المواجع، لا، يختلف الأمر بين قضية واقع وقضية قد ماذا مضت، فالقضية التي فيها خلاف تقول له خلاص هذا أمر انتهى والحمد لله، وعليك أن تنتبه لمستقبلك وأن تتقي الله تعالى. قال: ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع. الآن دخل المؤلف في أكثر من خمسة، هناك مواضع، هل يصح لك أن تصلي في المقبرة، تصلي في الحمام، في الحش، في المجزرة، في المزبلة، في قارعة الطريق، قارعة الطريق التي تقرعها الأقدام، أو محجة الطريق اللي هي جادة الطريق، هناك مواضع ورد فيها نصوص وهناك مواضع ألحقها العلماء، ولكن أقدم لكم هل العلة في المنع عن تلك المواضع هو أن الحكم تعبدي، وإذا كان الحكم تعبدي أيها الإخوة توقيفي ليس لنا ماذا أن نذهب يمينا أو يسارا أو نعلل، إذا قلنا الحكم تعبدي فينبغي أن نقف، وإذا قلنا الحكم تعليلي فتكون لأنها مظنة النجاسة حينئذ ننظر. ولذلك ترون أن الأئمة اختلفوا، أكثر الأئمة يعني باختصار هذه المواضع التي سيذكرها المؤلف، الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية للإمام أحمد، يقولون تصح الصلاة في هذه المواضع إذا أمن عدم وجود النجاسة، إذا لم يكن فيها نجاسة. الرواية الأخرى المشهورة في المذهب التي سيذكرها المؤلف لا تصح الصلاة في هذه المواضع، لكن ليس الأمر أيضا على إطلاقه، جاءت حديث تنهى عن الصلاة ماذا؟ عن الصلاة في المقبرة، تنهى عن اتخاذ ماذا؟ المقابر مساجد. إذن هذه كلها أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت فيها أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها في الصحيحين. نعم. قال: ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع: المقبرة، حديثة كانت أو قديمة. حديثة أو قديمة، انظروا حديثة ما معنى حديثة؟ يعني منشأة من جديد أو قديمة، قد يسأل سائل فيقول فما الفرق بين ما هذه قديمة أو ذي حديثة؟ لما نقول قديمة، القديمة إنما صلى الله على محمد ناقص عنه.